الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، وننتقل اليوم إلى باب يجمع بين البابين. كنا في باب الرجاء وانتقلنا إلى باب الخوف، واليوم الجمع بين الرجاء والخوف معا. يقول الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ينبغي ألا تأمن الله وألا تيأس منه. إن أمنته تطرفت، وإن يئست من رحمته تطرفت. يجب أن تقع في موقع متوسط بينهما، لا تأمن مكره ولا تيأس من رحمته. لا ملجأ منه إلا إليه، ولا حافظ منه إلا به. الجمع دقيق. بالمناسبة أيها الإخوة، من السهل أن تتطرف، من السهل أن يكون الإنسان ساذجا يطمع برحمة الله طمعا ساذجا، يقول لك الله غفور رحيم، ثم يصعق حينما يحاسب عن كل أعماله. ومن ضعف الإيمان أن تيأس من رحمته، فاليأس قد يودي إلى الكفر، ورحمة الله وسعت كل شيء. فإن طمعت في رحمته بلا مبرر تطرفت، وإن يئست من رحمته بلا مبرر فقد تطرفت. الآن أن تجمع بينهما، يعني بشكل آخر، ممكن يكون الأب قاسي جدا يضرب ابنه ضربا مبرحا، ومن الممكن أن يكون متساهلا جدا بحيث يتطاول عليه ابنه، لكن الأب المربي هو الذي يقف من ابنه موقفا، تارة يقسو وتارة يرحم. فالابن دائما في حالة طمع برحمة أبيه وخوف من عقابه. هذه الحالة المثلى التي أرادها الله لنا، يعبدونه خوفا وطمعا، رغبا ورهبا. أنت افعل ما شئت، لكن الله هكذا يفعل. فإذا رآك قد طمعت برحمته، وقصرت بعباداتك، وقصرت بتطبيق منهجه، يقسو عليك. فإذا حملتك قسوته على أن تيأس من رحمته يتجلى عليك. أنت بين الخوف والرجاء، بين الطمأنينة إلى رحمته وبين الخوف من مكره. فالآيتان إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ينبغي ألا تأمن مكره وألا تيأس من روحه. هذا ماذا يحتاج؟ إلى معرفة به. فإذا إنسان له دعوة عند قاضي والقاضي نزيه جدا جدا، قال لك بقرشين من دبره، اطمئن طمأنينة ساذجة. فلما ذهب إليه ولوح له بمبلغ ركله بقدمه وطرده وخسر الدعوة، هذه طمأنينة ساذجة. وكل إنسان يطمع برحمة الله بلا مبرر، بلا استقامة، بلا عمل صالح، هذا طمع ساذج، سوف يفاجأ. للعوام بيرتاحوا، بتريحوا إذا سأل الله غفور رحيم، هيك بهالبساطة تأكل مال الناس، تعتدي عليهم، تعتدي على أعراضهم، وتحتال عليهم، كل شيء لصالحك، ومو مقصر بشيء من الشهوات والمباهي، ومؤثر بالعبادات، والله غفور رحيم. هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل يقول: إذا الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح من بعدها لغفور رحيم. فأنا يعني أتمنى ألا نقع في سذاجة التعلق برحمته، سذاجة بلا عمل، وألا نقع في اليأس من رحمته. اليأس من رحمته جهل، والتعلق برحمته بلا عمل غرور. وربنا عز وجل يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا كله يحقق توازنا بين الطمع برحمته والخوف من عقابه. والحديث القدسي إن يا داود قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. القاعدة إذا ذكرت نعمه أحببته وطمعت في رحمته، وإن ذكرت عقاباته خفته ووقفت عند حدوده، وإذا ذكرت آلاءه عظمته فاستقمت على أمره. إذاً لا بد أن يكون في قلبك رحمة، طمع برحمته وخوف من عقابه وتعظيم لجلاله. فالقلب الكامل الذي يجمع بين هذه المشاعر كلها ست مشاعر. لذلك حتى إذا دعوت إلى الله، الآن درس لنا، لا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تجعلهم يطمعون بلا مبرر. لا، في خطباء دائما ذكر النار والصياط والزبانية وجهنم والصراط ما بيخلي أمل شعره، وفي خطباء في سذاجة، نحن أمة محمد ونحن مرحومون، نحن أمة مفضلة والجنة لنا، على الأخطاء وعلى الفسق والفجور والمعاصي والآثام والانحرافات والتقاطع والتدابر والعدوان على بعضنا بعض، على هذه الأخلاق نحن أمة محمد المفضلة. فينبغي ألا تيأسهم من رحمة الله، وألا تجعلهم يطمعون طمعا ساذجا بفضله. إن ربك لسريع الحساب العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه آيات كلها التوازن. بالمناسبة ما دمنا قد خضنا في هذا الموضوع، ربنا عز وجل كلامه مؤثر جدا. السبب أنه تارة يخاطب العقل وتارة يخاطب القلب، وفي بعض الآيات النادرة يخاطب العقل والقلب معا. يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يخاطب ماذا؟ العاطفة. يعني إذا واحد استحي على حالك أنت عم تصير عواطفه، أنت ابن أسرة عراقية، هالأعمال ما بتليق فيك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ عم بيخاطب عاطفته، قال له الذي خلقك فسواك فعدلك، عم بيخاطب عقله. انظر إلى جسمك، إلى قوامك، إلى حواسك، إلى أجهزتك، إلى أعضائك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لازلنا في التوازن. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أنا صدقوني أيها الإخوة أن هذه الآية على أنك إذا قرأتها تتجه بها إلى الآخرة، والله مطبقة في الدنيا، والله المستقيم في نعيم، نعيم القرب نعيم الراحة النفسية، نعيم أن أحدا ليس له ليس عليه حق، ليس له عنده حق. وإن الفجار لفي جحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في جحيم، لذلك قالوا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بعض العلماء قال حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، أية جنة؟ هكذا قال بعضهم، هو الآن في جنة. إذا الإنسان عمل عمل صالح، اتقرب إلى الله، اصطلح مع الله، خطب ود الله عز وجل، نفع عباد الله، حس حاله قريب من الله، في جنة القرب. المرة أحد كبار العلماء الإمام عبد الله بن المبارك كان بهي الطلعة وصاحب هيبة وله وجه نوراني وكان أنيق، وكان في موكب وحوله إخوانه الكبار، ملك يعني ملك راكب الفرس وحوله إخوانه الكبار ولابس لبس أنيق وجه منير. ففي واحد يبدو أنه يهودي يشتغل بسياقات نياطي، هذا اليهودي طلع على حاله قال له يا إمام، يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأية جنة أنا فيها؟ ما ضبطت معه، شو العز والجمال والكمال والمختوم محفوظ محشود، هو شغله بالسياق مع الجرادين. قال له أية جنة أنا فيها وأي سجن أنت فيه؟ قال له يا هذا، ما أنا فيه إلى ما ينتظرني في الجنة فأنا في سجن، وما أنت فيه إلى ما ينتظرك من عذاب أليم فأنت في جنة. كلام دقيق. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. حتى إن بعض العلماء قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، سيراني عندي، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ إنسان في النزع الأخير، سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عليه الصلاة والسلام عقب معركة أحد، فانطلق أحد أصحاب النبي ليتفقده في المعركة بعد ما انتهت، فإذا هو بين القتلى لكنه في الرمق الأخير، ما مات. قال يا سعد، إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أتفقدك، فأنت في الأحياء أم في الأموات؟ قال أنا في الأموات، يعني منتهي، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام. بلغوا السلام، إنسان عم بنازع وشب، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. في إنسان من السعادة وهو يعني على وشك الموت، هيك النبي ربى أصحابه. والآية الثانية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. قال سيدنا عمر، وهذا موقف رائع، لو علمت أن الله معذبا واحدا من خلقه لظننت أنني أنا، ولو علمت أن الله راحم واحدا من خلقه لظننت أنني أنا. طمعه بالله يكافئ خوفه منه. شايف التوازن؟ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالوا قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلى الإنسان ولو سمعه صعق. رواه البخاري. الإنسان حينما يموت ترفرف روحه فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. من علامات آخر الزمان أن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. والله سمعت عن واحد بالمدينة المنورة جاب الصحن الفضائي وترك الصلاة الستين، الأكثر الناس عم يجيبوا الصحن ويسهروا عليه على هالمحطات الماجنة حتى الفجر، عم يعملوا قيام ليل عم يعملوا حتى الفجر. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله، والنار مثل ذلك. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. المؤمن كيس فطن حذر. كثير في فتن ممكن أن تجر الإنسان إلى معصية الله دون أن يشعر، ساعة باسم الانفتاح، وساعة باسم الحضارة، وساعة باسم الموضة. شو أنت متخلف متزمت أنت، وساعة باسم التحرر. فكل كلمة التزمت وتشدد، يا أخي ماسك الدين من ذنبه لهالدرجة، الدين صعب، هاي كلام العوام. فالإنسان بالتدريج تلاقي صار. أنا لفت نظري وذهبت لأمريكا، لقيت المسلمين يعني كثير الأمور عندهم سهلة، كلهم حلحين، كل العزاءات فلتانة كلها، يعني ما في شيء ما في شيء ما في شيء، الناس كلها هيك. هي مشكلة. من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. إذا الإنسان عاشر العصاة والمنحرفين تلاقي معه بتحلحل معه الأمور، يقنع بكلامه، لا تشدد، الله غفور رحيم، مين مات ورجع قال لك شو في بعد الموت. هكذا كلام العامة. لا تفرق العيلة، الله يرضى عليك، نحب نقعد مع بعضنا كلياتنا، وهي مثل أختي إن شاء الله، وهي مثل ابني، وهي خليط بليط واختلاط وتساهل وتأصيرات وعدوان وإطلاق البصر والمجيء بالملهيات والأطباق المحطات الفضائية، هذا كله من علامات آخر الزمان. على كل أيها الإخوة، هذا الدرس متعلق بالدرسين السابقين. وقفنا أسبوعين أو أكثر في باب الرجاء وباب الخوف، أما الآن البطولة أن تجمع بين الرجاء والخوف، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. ذلك أن علة وجود الإنسان على سطح الأرض أن يعمل صالحا، بدليل قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. حينما يأتي ملك الموت لا يتمنى الإنسان إلا أن يكون قد تزود بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح عملة الآخرة. هل تستمعون إلى إنسان يسافر إلى بلد بعيد ليس معه شيء من المال كيف ينفق؟ العمل الصالح ثمن الجنة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة. العمل الصالح إما أن تبادر إليه وإما أن يعرض عليك. الحديث بادروا، في إنسان يطرق بابه تطلب منه مساعدة يقدم، هو ينتظر أن يأتيه العمل الصالح. أما الحديث يقول بادر، أنت ينبغي أن تبحث عن عمل صالح، أن تبحث عن أخ تعاونه، عن فقير تطعمه، عن يتيم ترعاه، عن طالب علم تتبناه، عن أم وأب تبرهما، عن ابن تربيه، عن دعوة تنشرها، عن عمل صالح تفعله. يجب أن تبحث، أن بادروا بالعمل الصالح. يقول إنسان ذهب إلى بلد ليتعلم، إلى فرنسا، ذهب إلى هناك من أجل أن يأخذ دكتوراه. قد يكون هناك في مليون شيء مغري، في مسارح، في نوادي، في مثلا ملاعب، في حدائق، في متنزهات. ما دام هذا الإنسان جاء إلى فرنسا كي يأخذ دكتوراه، يجب أن يكون هذا الهدف ماثلا أمامه دائما. بل كنت أضرب مثلا، لو أحد سافر لفرنسا ونام في أحد الفنادق واستيقظ صبيحة اليوم الأول، لو أنه سألنا إلى أين أذهب نسأله نحن لماذا جئت إلى هنا؟ إن كنت جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسة، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. أي أن الحركة لا تصح إلا إذا عرف الهدف. إن عرفت الهدف صحت الحركة. هل يسأل أحدنا هذا السؤال، لماذا أنا في الدنيا؟ سؤال كبير. الشدة القرب حجاب. نعمل بعمل يومي آلي، يعني عمل آلي قد يكون ما له معنى إطلاقا. نستيقظ، نأتي إلى أعمالنا، نبيع ونشتري، نأكل، ننام، نسهر. ثاني يوم. السؤال الخطير والمزعج، ممكن تستيقظ كل يوم كالسابق إلى ما شاء الله؟ سؤال. يعني بقول لا، يناقشني، ممكن تستيقظ كل يوم كالسابق إلى ما شاء الله؟ لا. في أحد الأيام لا بد أن يكون في شيء بالجسم جديد لم يكن من قبل. فإذا كان هذا المرض مرض الموت تتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة. هذا كلام واقع ولو كان مزعج. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. في ساعة مغادرة، ساعة مغادرة للدنيا. النبي الكريم يقول بادر بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ لو أن الإنسان أراد الدنيا، أرادها، أراد مالها ونساءها وبيوتها وقصورها ومكانتها ووجاهتها، ماذا ينتظره منها؟ قال هل تنتظرون إلا، دققوا في سبع أشياء، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يعني آلاف آلاف الحالات، وكيل حصري، الوكالة سحبة من يدي، تجارة كبيرة جدا وقف البيع فجأة، عليه مطالب ثلاث، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ وقد يكون هذا، وما أكثر ما يكون أساسا. لك محل فروغه 30 مليون باعين 800 ليرة اليوم، هذا مو فقر؟ هذا في مصاريف وفي ضرائب وفي التزامات ما في ما في شيء. أما بيمتحن الناس، مو كل الحياة رواج، بيجي رواج بيمتحن الناس، بيجي فساد بيمتحن الناس. مرة التقيت مع صاحب معنى أثناء الرواج ولا بتحاكى ولا بيقول لك تفضل عود ولا بضيفك، ما مفاضي عند الفساد بيجي لعندك على المحل، نحن بخدمتكم تعالوا خذوا بضاعة حطوها عندكم بيعوا وعطوني. صار أخلاق ملائكية عند الفساد، فلو كانت التجارة على طول رائجة لا بتحاكى التاجر، فلا بد من فساد تارة ورواج تارة أخرى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ يا لطيف، عده النبي أحد المصائب غنى مطغي، يعني غنى يحملك على معصية، غنى يحملك على أن تقيم عرس في الشيراتون اختلاط وأن توزع الخمور، إنه مكان كبير فلازم تعمل عرس لابنه أو لبنته بتناسب مع مكانته، والعرس الراقي بده يكون فيه اختلاط وفي فنانين وفي غناء وفي غروب من هولندا وفي ألبسة من فرنسا، هذا الغنى المطغي والعياذ بالله. وفي ثماني آيات حصرا المطرف كافر، كفروا وأترفناه في الحياة الدنيا. الترف طريق الكفر، والكفر يؤدي إلى الترف. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ حمية تامة، ما في تحرك، ضيق الشريان التاجي، بده قسطرة، بده تغيير صمام، بده عملية بأمريكا، فشل كلوي، بده يروح على العراق يبدل كرامته، والعياذ بالله في بكل في بالجسم أي غلط يجعل حياة الإنسان جحيما، أليس كذلك؟ وبين وتحت سمعكم وأبصاركم آلاف الحالات، والأمراض متفاقمة جدا الآن، الشدة النفسية، الشدة النفسية بتضعف جهاز المناعة، وإذا ضعف جهاز المناعة نمت أو قويت الجراثيم وقويت السرطانات من ضعف جهاز المناعة، وجهاز المناعة يقويه الأمن والحب والطمأنينة ويضعفه الحقد والخوف والقلق، وجهاز المناعة موكل بضبط الأمراض الجرثومية والسرطانية. لذلك أكثر اللي يصابون بالإيدز معهم السرطان أبدا التغى جهاز المناعة، الخلايا نمت نموا عشوائيا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أفسد الحياة أو هرما مفندا؟ يتقدم به السن سن بضوع ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصير عقله صغير حشري الأصابع إذا 100 مرة، يتدخل بشؤون ليست له، له انتقادات لازعة، ظل ثقيل، ينصب الناس من حوله، وهذا عقاب من الله، إن من عاش تقيا عاش قويا، من عاش تقيا عاش قويا، من عاش تقيا عاش آمنا، من عاش تقيا عاش ببركاته، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. أرضى العمر والعياذ بالله. والله قال لي شخص 33 سنة طريح الفراش مخلوش يتمنى الموت فلا يجده، قال لي أختاني، قال لي والدته يربطوها من إيديها ورجلها على ديوان، قلت ليش التربية؟ قال إن أطلقت يداها أكلت غائطها وخلعت كل ثيابها، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا. إذا الإنسان أراد الدنيا وانصب عليها وانكب عليها وآثرها على الآخرة ونسي دينه ونسي آخرته ونسي صلاته ونسي صيامه ونسي زكاة ماله وأراد الدنيا، في أمامه سبع أشياء: فقرا منشيا، غنى مبغيا، مرضا مفسدا، هرما مفندا، موتا مذهبا. خمسة دول بإثنتين. قال: أو الدجال. الدجال فعله عكس كلامه، أي إنسان يقول شيئا ويفعل شيئا آخر دجال. يعني مثلا لو أردنا أن نوضح الأمر، لو أن أبا قال لأولاده الجياع ولم يذوقوا الطعام من يومين، وقد أكل أمامهم طبق من اللحم نفيس جدا ولم يطعمهم لقمة واحدة، أب مثل وحش أكل هذا الطبق وحده وترك أولاده يتضورون جوعا، لو أنه قال لهم: أنا أحبكم يا أبنائي، هذا دجال. هذا لو أحبهم لأطعمهم. أي الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.